لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. يا من يعشق نبينا عشن نحو المدينة. يا من يعشق نبينا عشن نحو المدينة. وانظر طه هدينا محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. فيها كنز العطايا فيها باح الغوايا. فيها كنز العطايا فيها باح الغوايا. فيها كنز العطايا فيها باح الغوايا. فيها كنز العطايا فيها باح الغوايا. فيها باب العناية محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. انظري انظري انظري الروضة فيها نور الكون يضويها. انظري الروضة فيها نور الكون يضويها. خير الخلق فيها محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. في حب طه الهادي مدحي وإنشادي. هو وحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدحي وإنشادي. هو وحده قدوتي بين العباد. هو وحده قدوة بين العباد. هو النعمة العظمى جال العالم رحمة. هو النعمة العظمى جال العالم رحمة. هو النعمة العظمى جال العالم رحمة. هو النعمة العظمى جال العالم رحمة. قد هدى النور الأسماء للحاضر والباقي. في حب طالب مدح وإنشاد. هو وحده قدوة بين العباد. في حب طالب مدح وإنشاد. هو وحده قدوة بين العباد. صلى عليه الباري وآله الأطهار. صلى عليه الباري وآله الأطهار. صلى عليه الباري وآله الأطهار. صلى عليه الهادي وآله الأطهار. صلى عليه الباري وآله الأطهار. صلى عليه الباري وآله الأطهار. صحبي الأخيار مرنا مشاجي. في حب طالب مدح وإنشادي. هو وحده قدوة بين العباد. في حب طالب مدح وإنشادي. هو وحده قدوة بين العباد. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. قد تعالي الأخلاق وطاعة الخلاق. ولن ديني نطاق مرنا مشادي. في حب طالب مدح وإرشادي. مدح وإنشادي. هو وحده قدوة بين العباد. هو النعمة العظمى جال العالم رحمة. هو والنعمة الأمة جاء للعالم رحمة والنعمة الأمة جاء للعالم رحمة والنعمة الأمة جاء للعالم رحمة والنعمة الأمة جاء للعالم رحمة قد أدى النور الأسمى للحذر والبادي في حب طال مدح وإنشاد العبادي في حب طال.